شتي يا دنيتي يزيد موسمنا ويحلى، تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يعلى. شتي يا دنيتي يزيد موسمنا ويحلى، تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يعلى. خلي لي عينك عالدار عسياج اللي كله زرار، خلي لي عينك عالدار عسياج اللي كله زرار. بكرة الشتوية بتروح ومنتلاقى بنوار، بكرة الشتوية بتروح ومنتلاقى بنوار. يحلى عيدي ضوي عيد ونقطف ونلم عنا ايد، يحلى عيدي ضوي عيد ونقطف ونلم عنا ايد. شتي يا دنيتي يزيد موسمنا ويحلى، تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يعلى. شتي يا دنيتي يزيد موسمنا ويحلى، تدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يعلى.